أسعد بن زرار. القرآن هو اللي كان بيعلمهم هذه البيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، إن المقابل جنة. القرآن هو اللي علمهم كده، هو اللي فهمهم كده، هو اللي ربهم كده. دخل القرآن القلوب، ولذلك قلنا أن مهمة الرسول الأولى أن يتلو القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، نمرة واحد، ويزكيكم، اثنين، ويعلمكم الكتاب والحكمة، ثلاثة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه وظيفة الرسول، أن يتلو القرآن، وأن أتلو القرآن. قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. هذه مهمة الرسول، أن يتلو. ولذلك كان يأتي المشرك يجلس أمام النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يرى الرسول عليه أيتين يسلم من ساعته وهو جالس. لذلك يتلو يقرأ. دايما نقول يمين يقرأ ومين يسمع. معانا النهاردة حد يقرأ، وإحنا عايزين نسمع، عايزين نعمل درس الليلة جلسة استماع لتذوق القرآن. عايزك تذوق قرآن، وهذا مرادي، يعني هذا هدف في حد ذاته، إن إحنا نسمع قرآن. يا جماعة يا شباب، لما ربي شباب المسلمين في البداية على القرآن، يعني معلش اسمحوا لي أن أنقل لكم هذه التجربة الشخصية، نحن نشأنا ونحن صغار أطفال قد كده. لسه جدي الشيخ يعقوب الكبير الله يرحمه رحمة واسعة، كنا بنروح له أنا وأبويا وأمي وإخوتي كل يوم خميس عنده في البيت. كل يوم خميس يجيب شيخ يقرأ قرآن، كل يوم خميس، كل أسبوع في البيت دايما. كنا في قريتنا المعتمدية، وكان الشيخ حسين أبو حميد الله يرحمه رحمة واسعة، ها، كان يجيبه كل يوم خميس يقرأ قرآن. كان الشيخ محمود طلبة الله يرحمه رحمة واسعة، ويرحم جدي ويرحم موتى المسلمين، يقرأ قرآن. اتربينا على كده، إن اسمع قرآن. عارف لما سمعنا قرآن من البداية ودنا نضفت وصلحت. فلما نيجي نسمع النهاردة أغاني مش طايقها، ما ينفعش. ليه مش طايقها؟ لأن القرآن أصلا طهر الودان. احنا النهاردة لما بنقول العيب مش في أصوات النشاز ولا المعاني النشاز السيئة اللي بتتغنى ولا اللي بتتقال، العيب في المعجبين بالكلام ده. فسدوا لأن حياتهم شهوة، عايز يرقص وخلاص، أي كلام بقى وخلاص، أي كلام بس يرقص. شهوة شهوة شهوة شهوة جسدية بحتة، ما بقتش القضية قضية إنه يسمع ويستمتع. لو سمع قرآن، سبحان الله العظيم، كان أبويا وأمي الله يرحمهما رحمة واسعة من 8 إلى 8 ونص إذاعة القاهرة اللي هي البرنامج العام هنا القاهرة، الساعة 8 يوميا من 8 إلى 8 ونص كل يوم مقرئ، حافظينهم حفظ. يوم الجمعة الشيخ مصطفى إسماعيل، يوم السبت عبد الباسط، الحد الحصري، الاثنين محمد رفعت، الثلاث البهتيمي، الأربع المنشاوي، الخميس الشعشاعي. لازم تقعد النص ساعة ده تسمع وحافظ مين اللي هيقرأ وبيقرأ ازاي. معرفش الأمر ده مستمر النهاردة ولا بطلوه، معرفش. ها، لازم كل يوم الصبح من 8 إلى 8 وربع على إذاعة صوت العرب لازم تسمع. تسمع محمود البنا، عبد العظيم زاهر، علي محمود، تسمع محمد عطية حسب وهكذا. سبحان الله العظيم، علي حجاج السويسي، تسمع قرآن والقرآن يملأ. هي دي القضية اللي أنا عايز أثيرها النهاردة الليلة دي في حلقتنا دي،

لذذه بيها، خليه يستلذ، خليه يستمتع بالقرآن. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على سماع القرآن، إنهم يسمعوا القرآن. عشان كده سيدنا النبي نفسه صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن. قال سبحان الله يا رسول الله، أقرأ عليك أنزل؟ ها أنا أقرأ ده أنت اللي مديهولي. قال نعم، إني أحب أن أسمعه. شفت بقى، الرسول عايز يسمع. عشان كده لما كان بيمر بحد يقرأ قرآن يسمع، صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، يمر بالمسجد ليلى وعبد الله بن مسعود بيقرأ قرآن، يقف هو أبو بكر وعمر يسمعوا قرآن عبد الله بن مسعود، يمر ليلى بالمسجد يسمع قال له لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. أبو موسى الأشعري يسمع قرآن، الرسول كان بيسمع، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولذلك سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس على إيه؟ مكث، اقرأ وروق. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا أبو موسى الأشعري أما لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى تلاوة لقراءتك، أما لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، كأني بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على باب المسجد وعمل كده. قال له لو شفتني امبارح وأنا بسمعك. قال له أما لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. ما تحبر لنا حتة يا شيخ عادل كده من أجمل ما تقرأ. نسمع تحبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. الله الله الله، ما شاء الله، جميل رائع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة انهم يسمعوا قرآن قال لنا بقى اسمعوا الأصوات الحلوة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. شوف لما علم الصحابة يسمعوا قرآن، السيدة عائشة رضي الله عنها لها قصة رائعة في الموضوع ده عن عائشة زوج النبي، والحديث في صحيح ابن ماجه. قالت أبطأت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء. السيدة عائشة حبيبة النبي رضي الله عنها وعن أبيها، السيدة عائشة تربية النبي صلى الله عليه وسلم استلمها من سن 9 سنوات 8 سنوات رباها على إيده صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تربية نبوية، فكانت من علماء هذه الأمة الأكابر. والشاهد إيه بس، إنها لما تربت على إيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذواقة لهذا القرآن، اتعلمت اتربت رضي الله عنها. فخرجت مرة تصلي العشاء والرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد بالليل فلا تمنعهن. خرجت تصلي العشاء، الرسول خلص صلاة وروح البيت وهي لسه ما جاتش. قالت أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتأخرت يعني،